وهذا سائل آخر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هناك أخت متزوجة بأخ سلفي ودخل في أمور الرقية، وبعد حين أصبح يستعين بالجن، تسأل هل يجوز لها الطلاق؟ أفيدونا مأجورين، بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا يجب أن نعلم أن الرقية ليست وظيفة. البعض من الناس اليوم اتخذوا الرقية وظيفة يسترزقون منها، هذا ليس من عمل السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وثانيا لا يجوز الاستعانة بالجن في الرقية، لأن هذا سيؤدي به إلى الوقوع في الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. والرقية بحمد الله جل وعلا بينها العلماء وألفوا فيها المؤلفات، وقد جاء في كتاب زاد المعاد الطب النبوي العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى الرقية الشرعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء يعني في السحر أو سواء للعين، فلا يلنا أبدا الخروج عن الرقية الشرعية. فهذا إذا كان يستعين بالجن ويتعاطى ما حرم الله جل وعلا من الذبح للجن أو الاستغاثة بهم أو أن يستعين بهم فيما حرم الله جل وعلا، فهذا لا يجوز. وعلى الأخت أن تنصح زوجها، فإن استجاب الحمد لله، وإن لم يستجب فلها أن تطلب الطلاق منه، والله أعلم.